أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمرهم أن يصلوا مع المؤمنين، وبين لنا عظيم فضل هذه الصلاة، وأن الذي يترك هذه الصلاة يستحق العذاب العظيم من الله سبحانه. فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الذين يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات سوف يلقون غيا، عذابا عظيما في واد في قعر جهنم والعياذ بالله، استحقوا هذا العذاب بتركهم هذه الصلاة. الصلاة عظيمة، ومن فضائلها مداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. نحتاج أن نلم بشيء من هذه الأحاديث لنعرف قيمة هذه الصلاة وفضل هذه الصلاة، وكيف أنها حفاظ ورباط حافظ عليه الإنسان فتحافظ عليه بفضل الله سبحانه. من الأحاديث التي جاء فيها ما رواه مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه أو يكبه على وجهه في نار جهنم. صلاة الصبح وغيرها من الصلوات أيضا، ولكنها من أهم الصلوات ومن أقرب الصلاة فضيلة وأعظمها ثوابا عند الله عز وجل صلاة الصبح. فيقول هنا: من صلى هذه الصلاة، صلاة الصبح، فهو في ذمة الله، أي له عهد عند الله سبحانه، هذا في ذمته. فيحذر الله عز وجل إنسانا يؤذي هذا الذي يصلي صلاة الصبح، فيقول: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. لأن هذا الإنسان المصلي صلاة الصبح الذي جاء إلى الجماعة وجاء إلى بيت الله له عند الله عز وجل عهد لأنه صلى هذه الصلاة، فإذا آذاه إنسان كأنه تعرض لذمة الله سبحانه. فيقول: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك من يفلت من الله عز وجل. إذا إنسان آذى هذا المصلي صلاة الصبح، الله يطلب هذا الإنسان، فإذا طلبه لم يفلت هذا الإنسان، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فاحذر من أن تؤذي إنسانا مصليا، احذر من ذلك. من الأحاديث ما جاء من حديث أبي الدرداء عند الطبراني يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. خمس، خمس صلوات، من جاء بهن مع إيمان، يعني حقق التوحيد، حقق قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، هذه الصلوات الخمس، إذا جاء بهذه الصلاة، هذه واحدة مما يذكر في هذا الحديث. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، أولها الصلوات الخمس، وليست أي صلاة يصليها، ولكن يحافظ، يبقى لا يضيع الصلوات، يصلي الصلوات الخمس محافظا على الوضوء، محافظا على الركوع والسجود والمواقيت. والمواقيت هذه واحدة. الثانية: قال وصام رمضان. الثالثة: قال وحج البيت إن استطاع إليه سبيل. قال وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. يبقى جاب أركان الإسلام، قال وأدى الأمانة، أدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما الأمانة؟ أي الأمانة اللي تذكرها هنا؟ قال: الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. لم يأمن الله عز وجل العبد على شيء من دينه إلا هذه الأمانة، يعني اللي لا يحتاج فيها إلى شهود. إن هنا الإنسان إذا أخذ من الناس مالي يقول لك أشهدوا إذا تبايعتم أشهد، ولكن هذه الأمانة بين العبد وبين الله عز وجل، إنه أصبح ودد نفسه على جنابة راح صلى، من يعرف هذا يصلي على جنابة ولا لا؟ فالله استأمنك عليها، فإذا أتيت بهذه الأمانة فالله عز وجل يعطيك هذا الثواب أنه يدخلك الجنة. فإذا حافظت على أركان الإسلام، حافظت على الطهارة من الجنابة والطهارة للصلاة، الله عز وجل يدخلك الجنة. أيضا في حديث لعبادة بمثل هذا المعنى عند أبي داود والنسائي رواه مالك أيضا، وفيه يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، كتبهن أي فرضهن، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، يبقى قد يضيع شيئا ليس مستخفة ولكن معذور، معذور، قد يكون مريض لم يقدر على صلاة الجماعة، قد يكون لا يقدر على الصلاة قائمة فضيع ركن القيام فصلى قاعدة ولكن بعذره، ولكن هنا المضيع مستخف بحق هذه الصلاة فيضيع الصلاة، لا يتوضأ للصلاة، يصلي ويكرد في الصلاة ويسرع في الصلاة ويصلي صلاة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان بيسرع في الصلاة ولا يتأنى ولا يطمئن فيها، فهذا الذي يضيع منها مستخفا بحقها. قال: الذين يأتون بهذه الصلاة من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، من لم يأتي بهن بهذه الصلوات أو لم يأتي بهن على الوجه الذي يريده الله سبحانه، قال: فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيضا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رواه الإمام مالك في موطئه، أيضا رواه أحمد، وفيه أن سعدا يقول: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة. هذه رواية. في حديث آخر أنه ذكر عن أبي هريرة أن أحدهما استشهد والآخر مات بعده سنة، وكأنها قصتان، قصة حصلت يرويها سعد وقصة أخرى يرويها أبو هريرة. سعد يقول: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، واحد أفضل من الثاني، فتوفي الذي هو أفضلهما ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة. ثم عمر يعني عاش أربعين ليلة، شهر وعشرة أيام بعد صاحبه والآخر توفي، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان في رواية أخرى يذكر أن الصحابة ذكروا فضيلة الأول أنه أفضل من الثاني بكثير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني الفترة الأربعين يوم زيادة العشاء هذا كان الثاني أفضل منه، ولكن لعله في خلال هذه الفترة حصل الأول بهذه الأربعين اليوم. فيقول في الرواية: فإنكم لا تدرون ما بلغت صلاته، ما بلغت صلاته. في حديث أبي هريرة يقول إنه أحد الاثنين، حديث آخر، رجلان أخوان، واحد استشهد في سبيل الله والآخر بعد سنة والآخر ما أخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله، وهذا أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، قال: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، كأنه يوم القيامة وبعدين هذا اللي مات متأخرا دخل الجنة قبل الشهيد. تعجب من ذلك، قال: فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس يعني سنة كاملة ما جاش عليه رمضان وصام فيها وصلى 6000 ركعة، صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة. هنا شوف إنسان توفي وإنسان آخر شهيد، الشهيد هذا في أعلى المراتب، أعلى المراتب الشهيد، ومع ذلك الثاني حصله في سنة، فرق بين الاثنين سنة. الثاني مات متوفى، الأول كان شهيدا، الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان، رمضان حيكون إيه في رمضان من صيام عظيم، وكل يوم من الأيام يباعد الإنسان عن النار 70 خريفة، يبقى عمل عظيم جدا إدراك رمضان. إذا كان الصحابة يدعون الله عز وجل أن يبلغهم الله رمضان قبله في 6 شهور، يدعو ربنا أن يبلغون رمضان ما يموتوش قبل رمضان، وبعده يدعون الله أن يتقبل منهم ما عملوه في رمضان رضي الله عنهم. أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة. صلاة سنة دي فريضة، الفريضة أنت بتصلي في اليوم الواحد 17 ركعة فريضة، الصلوات الخمس 17 ركعة فريضة، السنة 354 يوم، السنة الهجرية ضربت دي في دي، وهنا حسبة عريبة جدا أنت تحسبها، محتاج ورقة وقلم عشان تحسب تضرب 17 في 354، والنبي صلى الله عليه وسلم لا هو صلى الله عليه وسلم راجل الحساب ولا هو بيكتب ويخطص، وهو قالها كده عرف 6000 وكذا كذا ركعة، ولعله ذكرها 6018 ركعة والراوي ما حفظهاش فقال 6000 وكذا كذا، هي 6018 ركعة. صلاة 354 يوم، هذه الصلاة إنه لا ينطق عن الهوى بل هو وحي من الله عز وجل يوحى إليه، إنه صلاة سنة كذا كذا ركعة، فيقول صلى صلاة هنا تصلي، وانت حسبتها قبل كده دي انك اذا صليت في السنة تصلي كم ركعة فريضة؟ ما حسبتهاش انت، قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم صلي 6000 وكذا كذا ركعة، 6018 ركعة فريضة. طب يا ترى كم نافلة بقى وانت تصلي؟ وحثك النبي صلى الله عليه وسلم على المواظبة على 12 ركعة نافلة في اليوم اذا صليت هذا وزدت عليها، وفي رمضان صليت وقيام ليل تراويح وغيرها، كم تصلي من الركعات؟ يبقى هنا الصلوات قد تتجاوز 10000 الركعة، كل ركعة لها عند الله عز وجل فضيلة عظيمة، فيكون هذا وصل يدخل الجنة قبل الشهيد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في رواية أخرى قال فلما بينهما أبعد من السماء والأرض، يعني في الفضل بين الاثنين، هذا الذي قتل شهيدا وهذا الذي مات بعده، لذلك حافظ على الصلوات الخمس كما أمرك الله عز وجل وكما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يكن لك فضل عظيم عند الله. مما جاء حديث في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهن، وهو لا يحتاج أن يحلف عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق، ولكن عايز يأكد لك الكلام لتأكيد الكلام مش لأنك تشك في كلامه عليه الصلاة والسلام. الأولى قال لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، الإنسان الذي له سهم في الإسلام له أعمال من الأعمال التي أمر الله عز وجل بها، وإنسان تاني ملوش أعمال ما مش ممكن ده يستوي مع هذا. فيقول أسهم الإسلام ثلاثة، وأسهم الإسلام كثيرة، ولكن هذه من رؤوس الأسهم الإسلام وأعمال الإسلام، الصلاة والصوم والزكاة هذه من رؤوسها وأعظمها، ولا يقال إنه الصلاة والصوم والزكاة يبقى الحد مش داخل فيها، لا ما قالش هذا الشيء، ولكن هو بنقي 3 أشياء من اللي الكل غالبا يشتركون فيها، الصلاة والصوم والزكاة. الصلاة تصلي الفريضة وتزيد عليها النافلة، الصوم تصوم فريضة وتزيد عليها نافلة، الزكاة قد يكون معك مال فتخرج عليه زكاة وقد لا يكون فتخرج صدقة، يبقى يشترك الجميع في ذلك، في الصلاة في الصوم في تزكية النفس بإخراج الصدقة، هذه أسهم الإسلام أو من أسهم الإسلام. يبقى إذا إنسان له حظ من صلاة لا يستوي مع من ليس له حظ في الصلاة، إنسان له حظ في الصوم لا يستوي مع من ليس له حظ في الصوم، إنسان له حظ في الصدقة يتصدق لا يستوي مع من ليس له فيها حظ. ولا تاني واحدة يقول ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، لا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا، يعني إذا كان الله وليك في الدنيا هل يتركك يوم القيامة؟ والعكس كذلك، لا يتولى الله عز وجل عبد في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. إذا كان العبد تولى ربه فكان عبدا لله سبحانه وتبارك وتعالى، يحتاج إلى ربه ويستشعر ذلك ويطلب ذلك، فإذا جاء يوم القيامة كان وليه الله سبحانه وتبارك وتعالى. والثالثة قال: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم، الحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا أحببت أناسا صالحين جعلك الله عز وجل معهم، إذا أحب إنسان أناسا صالحين أهل معاصي كان معهم يوم القيامة. المرء مع من يحب، لذلك المؤمن يحب الله عز وجل، يحب النبي صلى الله عليه، يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى أن يكون مع هؤلاء، إذا صدق في حبهم حشره الله عز وجل معهم. قال: والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، رجوت ألا آثم. لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. الستر، الله عز وجل إذا ستر عبدا في الدنيا يستره يوم القيامة. لذلك الواجب على الإنسان إذا وقع في معصية أن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن يستر نفسه، أن يستر نفسه ولا يفضح نفسه، لا يفضح نفسه. الفضيحة لما إنسان يقع في معصية وبعدين يحكيها حتى ولو على وجه الندم أو على وجه التوبة، ولكن إيه يأمنه اللي بيسمع المعصية يقول طب ما نعملها وتوب زي ما فلان تاب، فتكون أنت فننت لهذا الإنسان أن يقع في ذلك، مصيبة مصيبة. وكم من أناس يغرون إنسانا في دينه ويغرونه في ذلك، اقرأ في الجرائد في الأيام اللي فاتت قصة حياة فلان، فلان كان رجلا بدأ ملحدا كافرا وبعدين وصل لأنه أسلم ودخل في الدين وبعدين عمل برنامج في التلفزيون وتوفي رحمة الله عليه. ولكن تقرأ مذكرات قذرة، هي لها قصة، هي الكلام الفارغ اللي بتقول فلان كان بيطلع الناس والناس تحبه ويطلع في التلفزيون ويتكلم عن الإيمان ويجيب لهم حرف في عالم الحيوان وعالم مش عارف ايه وعالم ايه، وبعدين لما يموت يجيبوا له خالص فضيحة. سترك الله في الدنيا ليه تفضح نفسك بعد الوفاة؟ مذكرات فلان كان بيزمر للراقصة الفلانية وكان مش عارف بيعمل ايه وكان بيعمل ايه وكان كان كافرا وألف مش عارف أعمل جمعية الكفار وهو عنده 12 سنة، كان عبقريا من وهو بطن أمه، وكان كلام فارغ لا قيمة له، ولعله أنه يحاسب حسابا شديدا على هذا الذي يقول. ليه يقول؟ سترك الله عز وجل في أشياء، وتبت من كفر كنت فيه في يوم اليوم وكنت ملحدا في يوم من الأيام وتاب الله عز وجل عليك، ليه تفضح نفسك بهذا الشيء؟ تلاقي في الجرائد كل يومين ثلاثة قصة طويلة عريضة في أشياء من الفضائح اللي كانت مولودة، إنه يركب العربية اللي يفتحوا المعجبات به باب العربية ويقبلونه، لا حول ولا قوة. طيب كان الناس بتحترمك انك بتكلم عن العلم والإيمان، بتكلم عن كذا، بعد وفاتك مش ما عرفتش هذا الحديث. دول هؤلاء اللي لم يدرسوا كتاب الله دراسة حقيقية، هو أرى الكتاب أو حفظه في يوم من الأيام، لم يدرسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لعرفوا ذلك. إذا سترك الله عز وجل في معصية أستر على نفسك، لا تفضح نفسك. الذي يفضح نفسه جدير بالفضيحة يوم القيامة، جدير بالفضيحة. هنا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، يعني أحلف عليها ولا آثم على هذا. إيه؟ لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. هذا المنطوق المفهوم، لا يفضح الله عبدا في الدنيا إلا فضحه يوم القيامة. فلا تفضح نفسك ولو على وجه أن أنت تقول للناس أنا كنت في يوم وحش وبعدين بقيت حلو، كنت في وحش خلاص انتهى، أستر هذا الشيء. يدريك يطلع شباب التافه الجديد يقرأ الله فلان ده كان ملحد وبعدين انتقل من شك للإيمان، طيب أنا أجرب نفس الحكاية زي ما هو جرب كده، كان عنيدا في يوم من الأيام يسمعش كلام أمه ولا كلام أبوه وبسيب البيت ويطفش بالسماء، من نقلد ونعمل هذا الشيء؟ إيه اللي كسبه هذا الإنسان بهذا اللي بينشره على الناس في الجرائد؟ ولكن العقول، العقول تضيع أصحابها إذا أحسنوا الظن فيها، إذا تركوا أمر الله سبحانه وبدأ أنه يعجب بنفسه إن هو فيلسوف، أنه هو إنسان مفكر، أنه عبقري، أنه كذا، يبتدي يقول أشياء يبتعد بها عن منهج الصواب. لذلك احذر أن تفضح نفسك، احذر تكتب مذكرات، تفضل تكتب النهاردة عملت كذا واشتمت فلان وقلت له كذا، أما تكتب اكتب الأشياء التي لك أو التي عليك، عليك ديون، عندك أمانات، عندك كذا، ينتفع من بعدك بذلك، مواقف فيها موعظة يتعظ بها الناس. أما تكتب كل حاجة ما الملائكة بتدون عليك تكتب إيه، وخاصة إذا كانت أشياء زي اللي كتبها هذا، كان بيعزف على مش عارف إيه ويمشي مع رقاصة وبيأخدوه من الكلية ويودوه في المكان، إيه الذي كسبه بذلك إلا أن فضح نفسه؟ لا تفضح نفسك واستر على نفسك، من ستره الله في الدنيا ستره يوم القيامة، من فضح نفسه يستحق ما يستحقه من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وللمؤمنين ولهذا الذي توفي رحمة الله عليه وعلى الجميع. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.